لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. النوع الثاني من النظر بعد النظر في الآيات التنزيلية وفي الوحي الشريف هو النظر في الآيات التكوينية. لقد تكرر في القرآن الكريم الحث على التدبر في خلق السماوات والأرض بشتى الأساليب التي تناسب كل مزاج وحالة روحية، حتى لا تترك وسيلة تصل بها إلى كل من في قلبه بقية من حياه إلا سلكتها، ذلك لتخرج الناس من بلادة الحس وهمود العادة ورتابة المألوف، ليروا آيات ربهم في السماوات والأرض ببصيرة حية وقلب شفاف. فيستجيش القرآن في كثير من آياته القلوب بتذكيرها بآلاء الله ونعمه، فيكون التفكر والعبرة من خلال الجو الحاني من صفات الرحمة الودودة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وتارة ينقلب الخطاب عنيفا مقرونا في بعض الأحيان بالتهديد والوعيد، وهذه هي الآيات الموجهة لذوي القلوب القاسية الكافرة التي تحتاج لمثل هذا الأسلوب الصارم. وكثير من هذه الآيات يبدأ بالسؤال الاستنكاري: أولم يروا؟ أفلا ينظرون؟ كما قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. كما يأتي كثير من مثل هذه الآيات في ثنايا القصص القرآني وعلى لسان الأنبياء، فعلى لسان نوح إلى كفار قومه يقول الحق جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. وفي المقابل نجد طائفة ثالثة من الآيات يأتي الحض على التفكر فيها في صورة الثناء الودود على أولي الألباب الذين لا يرون في الوجود شيئا إلا وكان لهم فيه عبرة وتذكرة بالله ونعمه التي لا تحصى. فهؤلاء يذكرون الله في كل حالة من أحوالهم النفسية وفي كل وضع من أوضاعهم الجسمية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك يلفت القرآن النظر إلى تدبر آيات الله في الكون باستجاشة الناحية الجمالية الفطرية في الإنسان. ففي الآيات التاليات من سورة فاطر يلفت القرآن الكريم النظر بطريقة تهز المشاعر، فجمال الألوان والأصباغ المختلفة الظلال في الأرض وما فيها من جمادات ونباتات وحيوانات وبشر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ونجد كذلك أن الله تعالى بعدما يمتن على العباد بخلق الأنعام ليأكلوا وينتفعوا منها يقول أيضا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ويقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى متأملا قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، إن هذا الوجود جميل وإن جماله لا ينفد، وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود قدر ما يريد وفق ما يريده له مبدع الوجود، وإن عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود، فإتقان الصنعة يجعل كمال الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمال، وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو وفي كل خلق. انظر هذه النحلة، هذه الزهرة، هذه النجمة، هذا الليل، هذا الصبح، هذه الظلال، هذه السحب، هذه الموسيقى السارية في الوجود كله، هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور. إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين، يلفتنا القرآن إليها لنتملاها ونستمتع بها، وهو يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، فيوقظ القلب ليتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير. انتهى كلام صاحب الظلال. ولقد بلغ تعظيم عبادة التفكر في مخلوقات الله عز وجل إلى حد أن أقسم الله جل وعلا ببعض هذه المخلوقات إشارة إلى أهمية النظر والتأمل فيها وسبر أغوارها، وذلك كإقسامه بالضحى والفجر والشفق والقمر والتين والزيتون والصبح إذا تنفس والليل إذا سجى وغيرها. ومن هنا صنف الإمام المحقق ابن قيم الجوزية كتابه النفيس التبيان في أقسام القرآن، وأبدع فيه من خلال التفكر والتدبر في بيان أن المقسم به آية على توحيد الله وعظمته وقدرته ورحمته بخلقه. وما أصدق قول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها